أعبدك يا ربي حمد الشاكرين، أحمدك والحمد ما منا صدود، واللوات يد الليالي اليدين، أحمدك ثم أحمدك زود وزود، أحمدك يا رب، أحمدك يا رب، أحمدك يا رب حمد الشاكرين، أحمدك يا رب حمد الشاكرين، شاكرين أحمدك والحمد ما من نصد. إي والله واللوات يد الليالي هاليدين، أحمدك ثم أحمدك زود وزود، أحمدك يا رب، أحمدك يا القضاء حكم ترسم بالجبين، وانكتب فيني وانا طفل ولود، مرحبا به وانقسى طول السنين، مرحبا به وانقطف كل الورود. القضاء حكم ترسم بالجبين، وانكتب فيني وانا طفل ولود، مرحبا به وانقسى طول السنين، مرحبا به وانقطف كل الورود، مرحبا به وانقطف كل الورود، أحمدك يا رب، أحمدك يا رب، أحمدك يا رب حمد الشاكرين، أحمدك يا رب حمد الشاكرين، أحمدك والحمد ما منا صدود، واللوات يد الليالي اليدين، أحمدك ثم أحمدك زود وزود، أحمدك يا رب، أحمدك يا دمني مؤمن في خط المؤمنين، بغتنمها والصبر فيني يزود، مؤمنا وابقى على دنيا ودين، واحترق في عزة القلب البرود، مؤمن في خط المؤمنين، بغتنمها والصبر فيني يزود، مؤمنا وابقى على دنيا ودين، واحترق في عزة القلب البرود، واحترق في عزة القلب البرود، أحمدك يا رب، أحمدك يا رب، أحمدك يا رب حمد الشاكرين، أحمدك أحمدك يا رب، أحمدك يا رب حمد الشاكرين. صابر وافهم حكاية الصابرين، واحتسب أجر المجاهد لو يجود. أحمدك يا رب حمد ما يلين، لو سارت سود الليالي للخلود. صابر وافهم حكايا الصابرين، واحتسب أجر المجاهد لو يجود. أحمدك يا رب حمد ما يلين، لو سارت سود الليالي للخلود. لو سارت سود الليالي للخلود. يا رب حمد الشاكرين.